بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا على موضوع العلم. انت كنت كتبت موضوع وانت كنت كتبت موضوع تمام، وكنا قلنا نقعد مع بعض هنناقشه مع ايه، مع بعض نشوف انت فاهم اللي انت كاتبه ولا انت ناقل كده من غير ما تفهم ولا ايه بالظبط. هل تشوف فين موضوع هنعمل الفكرة موضوع من ده موضوع موضوع بها ده موضوع ده موضوع تمام. انا نشوف موضوع واحد تمام. انا هقول وانت التوضيح اللي انا مش فاهمه تعيد تقول لي عليه ماشي. تمام انا يلا لسه لسه ان شاء الله ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عن أهمية طلب العلم. موضوع عن أهمية طلب العلم. ايه الفرق بين العلم وطلب العلم؟ الفرق طلب العلم عن اللي هو انت مثلا بتطلب العلم انت عايز تتعلم، اما العلم اللي انت بتعلم انت. يعني مثلا لو واحد مثلا لو عايز يدرس طب الطب ده اسمه الايه، العلم ولا طلب العلم؟ العلم. اما هو اللي بيدرس بيتعلم بيذاكر ده اسمه ايه؟ طلب العلم. طلب العلم جدع يا عم ماشي. العلم نور والجهل ظلام. جهل كله مش نور. تعلموا بعض صح؟ مش كله العلم نور والجهل ظلام يحرق الامم والشعوب من ومن سلك طريقا طب تعالى. العلم نور والجهل ايه؟ طبعا. يعني ايه الجهل ظلام؟ الجهل ظلام. العلم يعني انه اما الجهل ظلام. لا يعني الجهل يعني مثلا الواحد مثلا جاهل مش متعلم ولا مش اي متعلم ولا عارف اي حاجه لا حد ما استاذ يعني ما كنا في مش عارف يعني يشوف فلوس ولا يعرف يعمل اي حاجه. مش ممكن ان يبقى في واحد مش متعلم وبيعرف يجيب فلوس وبيعرف يشتغل؟ في ناس مش متعلمين ومش عارف تشتغل. صح؟ صح؟ يبقى ايه بقى؟ الجهل ظلام يعني الجهل يعني ظلام يعني ان الانسان الجاهل اللي ما يعرفش ما بيبقاش فاهم الحياة من حواليه. مش فاهم الدنيا يعني مقفلة في وشه مش مقفلة مش يعني مقفلة في وشه ازاي؟ يعني الدنيا تبقى مظلمة قدامه. العلم ده زي ايه بالظبط يا بهاء؟ لا زي كده تخيل حتى بالليل انت كنت نايم صحيت لقيت الدنيا ضلمه لقيت الايه؟ الدنيا ضلمه خالص ومفيش نجوم في السماء مش منوره ولا في قمر منور ولا اي حاجه فالدنيا ضلمه خالص تمام؟ ماشي؟ فانت قمت جاي لقيت كشاف، الكشاف ده قوي جدا والنور بتاعه ابيض الضوء ابيض زي ده كده وايه؟ قمت ايه؟ مشغله وقام منور لك الايه؟ الطريق. الكشاف دي بقى يا امجد هو ايه؟ هو العلم. والانسان اللي هو قام ولقى الدنيا ضلمه خالص وفضل ضلمه تبقى دي الايه؟ يبقى الاصل في الانسان اللي هو جاهل ولا اللي هو متعلم؟ لا متعلم. لا جاهل. الاصل في الانسان الجاهل لانك انت بتطلع من بطن امك علم؟ لا انت بتطلع من بطن امك جاهل. وفين بقى سنين اتعلم كده يعني ماشي. العلم نور والجهل ظلام يحرق الامم والشعوب. يحرق الامم والايه؟ الشعوب. مين اللي بيحرق؟ الجهل بيحرق او الظلام؟ الظلام ده بيحرق. الظلمة بتحرق. لا امال ايه اللي بيحرق؟ الجهل ظلام يحرق. هل الظلام بيحرق؟ ما ايه اللي بيحرق؟ النار. النار هي اللي بتحرق صح؟ النار بتحرق. ممكن تقول الجهل لهيب. لهيب يعني ايه؟ يعني ولع. يعني الجهل ده عامل زي الايه؟ الولعة اللي بتحرق كل حاجة ماشي؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله. مين اللي قال الكلمة دي؟ الكلمة دي لا عسى. مين قال الكلمة دي؟ الكلمة دي مشهورة. ومن سلك طريقا. هم طب. لا. اللي معلم سيدنا عثمان بن عفان. اللي معلم سيدنا أبو بكر الصديق. اللي معلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله سهل الله له طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. يعني أنت لما تيجي تتعلم ربنا بيفتح لك طريق للإيه؟ للجنة. تكون علم دين علم إيه؟ نافع. تكون أنت بتتعلم عشان إيه يا محمد؟ تتعلم عشان تاخد شهادة والناس تقول لك يا البيت ولا تتعلم عشان تنفع نفسك وتنفع أهلك وتنفع دينك وتنفع أمتك فهي دي فأنت ما تتعلمش عشان تخش الامتحانات تقعد إيه تبخ وخلاص لا تتعلم عشان تفهم عشان الإنسان المسلم المفروض يكون إيه فاهم ومتعلم تمام يبقى الكلمة دي من اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول إيه بقى من سلك طريقا ومن مات أثناء طلب العلم مات شهيدا كل هذه المقولات وأكثر قد جاءت لإيه؟ للحظ يعني إيه الحظ؟ الحظ يعني إيه الحظ؟ ويعرف حسن يا رب يمكن أعرف حاجات أنت مش عارف أنت عارف جده اسمه إيه؟ أحمد عارف أنت جده بينام فين؟ السطح بينام تعرف انت بينام الساعة كام؟ بعرف انت عارف اكتر ولا امجد؟ انت عارف اكتر ولا امجد؟ طب انت عارف امجد اكل الصبح؟ تعرف هو اكل الصبح؟ طب انت عارف هو الساعة كام؟ طب انت عارف اول ما صح من النوم عمل ايه؟ طب مش موك دخل الحمام لا او جلت لك طب مش شوك طب ماشي يعني في حاجات هو عارفها اكتر من ايه؟ تعرف هو دخل الحمام النهاردة كم مرة؟ دخل مرة مرتين هو ادرى بالحاجات دي اكتر ايه؟ مين؟ اكتر منه فهو ممكن يكون عارف حاجة مين خلاص تمام ماشي؟ يلا يا سيدي ما معنى الحظ؟ أكثر الحظ يعني الحسد عن تشجيع تشجيع على طلب الإيه؟ العلم تمام؟ لذلك المفروض إنك تشجع أصحابك على طلب العلم يعني إزاي؟ صاحبك مثلا يقول لك إيه؟ تعال نلعب يا عم الحاج تعال نلعب ده اللعبة حلوة ما شاء الله تمام؟ قول له أنت هتلعب وتفضل جاهز تعال نتعلم الأول وبعدين بقى إيه؟ نلعب العب المفروض إنك تتعلم تحرص على العلم المفروض دماغك دي مش ملاها علم ربنا ادالك دماغ دي ليه؟ عشان تحشي نكت ولا لعب لعب ولا تقوم وجري للعلم تعرف ربنا وتعرف ربنا ماشي؟ حاجة على علم الله الحظ يعني ايه بقى؟ ماشي الحظ على ذكية التشجيع تمام على العلم الذي يعتبره هو اساس قيام الحضارات حلوة الكلمة دي العلم هو أساس قيام الحضارات يعني ماذا؟ العلم هو أساس قيام الحضارات العلم هو أساس قيام الحضارات العلم هو اللي بيقوم الحضارة وهو اللي بيقوم هو اللي بيدي للشعوب قوة يعني اللي مدي لأمريكا قوة حالا إيه؟ الأمريكا اللي مدي لها قوة حالا إيه؟ الشعوب لا العلم العلم واللي محلي مصر ومتحدثة ايه؟ جعلمه؟ ايوة امريكا حالا اكبر قوة في العالم متعلمة يعني؟ ايوة المهتمين بالعلم وكده ومشجعوا العلم والقراءة وكده لا الطفل صغير قد كده هو ماسك كتاب قاعد يقرأ يعني اصغر منك من 3 سنين مثلا وقاعد يقرأ شفت بقى؟ يعني قلت والله يا دي يا محمد كان سامع ان كان في واحد بيحكي يعني اللي هو كان راكب طيارة كان في طيارة طيارة بيه فيها ناس أجانب وهو عربي فالمهم إيه لقى واحدة راكبة وجنبها طفل صغير طفل صغير فالمهم إيه الطفل ده قاعد يعيط يعيط يعيط فالمهم الراجل ده لاحظ إن الست ديت أم الطفل مدت إيديها في الشنطة بتاعتها عشان تطلع إيه جميل كتاب تخيل طفل صغير كتاب أول يا رهاء ما خدت الكتاب ده للطفل قعد ساكت طول الرحلة طول الطريق. شفت طفل صغير ومهتم بالإيه؟ بالعلم. المفروض إحنا أول حاجة نهتم بها الإيه؟ العلم. لأنك أنت مش هتعرف ربنا إلا بالعلم، مش هتعرف تعبد ربنا إلا لما تكون عالم. هتعرف تقرأ القرآن وأنت ما بتعرفش تقرأ؟ لا. هتفهم القرآن وأنت مش عارف معناه أصلا؟ لازم تتعلم. أهم مرحلة يا أنجل تعلم فيها وأنت صغير. خير. لأن العلم في الصغر نقش على الحجر. أنا عندي تخيل في حجر قمت أنت جايب مثلا حديدة قمت ناقش عليه، يعني قمت كاتب عليه حاجة، هل هتروح الحاجة دي؟ لا. ولا تفضل فيها على طول؟ تفضل فيها. تفضل فيها على طول لأن الحجر ناقشت عليه بيبقى مؤثرة فيه. إنما لو أنت ناقشت على المية ده حرب. أنت جبت مية قمت حط يعني بحر مثلا قمت أنت عامل لا بحر قمت أنت جايب إيدك قمت كاتب اسمك عليه هيفضل اسمك مكتوب عليه؟ مش هكمل اي حاجه خالص. مش كده خالص. فالعلم في الصغر كان نقش على الحجر. انت لازم تتعلم صغير. بس قبل حد يقول له علمني، تقعد مثلا مع والدتك، تقعد مع والدك، تقعد مع عمك، تقعد مع خالك، تقعد مع اي حد تقول له ايه؟ علمني حاجه جديده، عرفني حاجه جديده، انصحني نصيحه. تقول له انصحني نصيحه، مش تقول له يا عم انا عاوز نص جنيه يا عم عشان اروح اجيب كش. مين عم مين خلي الطفل صغير طفل لسه بيرضع. انما انت راجل. انت ايه؟ كان ده كام سنه؟ 12. كان في واحد ايام الصحابه اسمه غلام صغير عنده 8 سنين بيقف امام بالصحابه. اه ده عمر بن ابي سلمة. مين؟ محمد. شفت بقى؟ طب انت وقفت واقف امام مين؟ كبير؟ كويس ما شاء الله. انت بقى احنا عايزين بقى الرجاله اللي زي ده كده ماشي. يعتبر اساس تقدم الحضارات، يعني الناس تعرف ان هي قويه او مش قويه الامم او الشعوب من الايه يعني. والتقدم الذي يرفع من شان الفرد وايضا الايه الامه على حد سواء على لاعلى المراتب. كل فرد يعيش على ارض المجتمع يساهم فيه نهضة بل تقدم المجتمع. لا شك ان كل فرد له دور من اجل النهوض بالمجتمع. يعني ايه كل فرد له دور؟ يعني ايه كل فرد له دور في تقدم المجتمع؟ كل واحد مثلا يدخل في الكار ويدخل في العلم وينجح المجتمع بتاعه في العلم. يعني كل واحد زي ما انت قلت كده لازم يساهم بحاجه. يعني مثلا اقول لك ايه انا عاوز الناس تتعلم وكده يعني جاي اقول لك انا عاوز الناس تتعلم والناس تعرف والناس تعبد ربنا والناس يبقوا حلوين واخلاقهم حلوه وكده. تقول لي يا عم احنا هنغير الدنيا. ايوه انت تغير الدنيا، انت اعمل اللي انت تقدر عليه. تخيل مثلا الشوارع كلها زباله، مش انت تعرف تغيرها؟ تغيرها ازاي؟ اقل حاجه خالص انك تساهم وتنظف قدام ايه؟ بيتك. بس لو انت نظفت قدام بيتك وانت نظفت قدام بيتك وانت نظفت قدام بيتك وانا نظفت قدام بيتي الدنيا كلها هتنظف. فكذلك لما انت تتعلم وانت تتعلم هتلاقي الناس كلها ايه؟ متعلمة. هتلاقي الامه قويه ولا ضعيفه؟ قوي صح. انما لو الناس جهلت ولا يعرفوا اي حاجه زي الحمار. الحمار ماشي كده وتقدمه. فيجب ان على الفرد ان يؤدي عمله باخلاص. حلوة. أن يؤدي عمله بإيه؟ إخلاص. يعني إيه إخلاص؟ يعني تسد وتجتهد، يعني اللي أنت تبدأ عملك بتسد والاجتهاد. لا مش دي أنا. عاوز إخلاص، يعني إيه إخلاص؟ إخلاص؟ طب أنت ما تعرفش؟ لا. إخلاص معناه اللي أنت مثلا أنا إيه؟ ابحث عندي. انا عارفها بس انا عشان اديلك ايه تكون في تفاعل ابحث عنها واتعب فيها عشان تفهمها كويس ماشي. خلاص تمام. عندي اجل على العيل. خلاص نشوفك في الاول ان شاء الله. علم على اخلاص مش عندي انا الاخلاص ايه؟ مش عندك؟ تمام. ولا عندك ايه؟ انا عندي حاجة لغرض ما عملته وانا زي اللي حكاها حكيت بعدين اكتبها تانية وهو خلص انا بقول لك وجديدة بإخلاص وجدية جدية بقى جدية حتى ينهض المجتمع ويتقدم عن كافة المجتمع. يتقدم عن ايه؟ يتقدم عن كافة المجتمع. يعني ايه يتقدم عن كافة المجتمع؟ الواحد يعتبر الجمال يومنا عن ايه؟ لا انت المفروض لما تيجي تكتب حاجة تكون فاهمها. لو انت مش فاهمها تقوم ايه؟ تقوم تطبع على كده مش عاوزينها. كل حرف تكتبه تكون انت ايه؟ فاهم. ونهضة ابنائه وسوف نتناول في هذا الموضوع دور بعض ابناء المجتمع في النهوض بها. ثانية. دور الطبيب في تقدم المجتمع والوصول الى المجتمع صح. شفت بقى دي بقى قال لك ايه يا شيخ امجد؟ قال لك ان كل واحد بيقدر يساهم ويقدر يعمل حاجة حلو. كل واحد يقدر يعمل حاجة ايه حلو، سواء دكتور سواء فلاح سواء مهندس سواء نقاش سواء مدرس سواء رب بيت سواء يعني الانسان بيشتغل في المجاري سواء الزبدات. كل واحد يقدر ان هو يقدم حاجة كويسة. اول حاجة دور الطبيب في تقدم المجتمع والوصول الى المجتمع الصحي. تاني حاجة دور الايه المرأة في تقدم المجتمع، والمرأة دي دورها كبير جدا جدا لان المرأة دي هو المصنع اللي بيخرج الرجال. يعني تخيل امك ما ربطتكش هتطلع انت انسان ايه؟ زبالة. انسان زبالة. طيب. اولادك هيبقوا ايه برضه؟ زبالة زي الصعيد. هتعلمهم الزبالة اللي انت اتعلمتها. اولادك هيبقوا يتعلموا الزبالة الزبالة هتبقى. انما لو امك ربطتك وعملتك كويس كويس. فالمرأة دي هو مصنع الايه؟ مصنع الرجال. مصنع الرجال. دور المجتمع، المجتمع العامل في دفع المجتمع الى الامام. نعم. دور المجتمع الايه؟ العامل. يعني ايه المجتمع العامل يا محمد؟ المجتمع العامل اللي بيشتغل والله يدفع عليه. اللي ما عندوش فراغ. يعني ايه ما عندوش فراغ؟ يعني مش فاضي. يعني زي واحد تخزر الليل بتعدى على قهاوي. بتعدى على قهاوي الليل بتعدى فيها. دي الناس الراجل اللي عنده مثلا 70 سنة واحد كده قاعد يكرر قاعد يكرر في الكوزة وقاعد هو قاعد يشرب سجاير وقاعد قول له يا عم ما تقولش يا عم ربنا يهدينا جميعا. بس انا عاوزك تفهم تفهم المفروض الانسان ده انت انسان مسلم ما عندكش ايه المفروض ما يكونش عندك ايه فراغ وتستغل وقتك في عمل ايه مفيد. عمل مفيد. هل قاعدة القهوة دي مفيدة؟ لا. هل شرب الجزء مفيدة؟ لا. ها؟ ايه انت ده عند واحد يقول له سرطان سرطان لا سرطان وحرام كمان حرام كده عملت ايه؟ انا رحت عمى برمى لا بقول لك لو انت تعرف تنصح حد انصحه ان هو ايه؟ ما يضيعش صحته ولا يضيع فلوسه. يعني انا اقول لك حاجة تخيل مثلا انت دخلت مثلا في لعبة فبدأ على السمة ديت تلعب مالك الكابة ديت ايه عندك مش مكري الورق ديه الفلوس ومزود تخسر وش كتير كانت الفلوس ديه تخسر تشتر بقى زي حرام اصلا. ده حرام اصلا ده حرام اصلا ده في وقتك وفلوسك. يعني انت عارف الوقت اغلى ولا الفلوس؟ الوقت اغلى. الوقت اغلى من اي حد. الوقت اغلى من اي حد. فالانسان ده كان في واحد والله يا محمد كان عالم فكان ايه كان يعني كان ايامه كان فيه قهاوي برضه زي ايامنا وكده. فكان ايه وهو مروح بيته كان بيعدي على ايه على قهوه كان بيبص للناس كده يقول اه لو كان الوقت يشترى لو كان الوقت ممكن اشتريه كنت اشتريت من هؤلاء المغفلين اوقاتهم. لو كان الوقت بيتباع كانوا يبيعوا لي الوقت الايه بتم. مش هم عاوزين وقتهم. يعني الانسان اللي قاعد فاضي ده واللي قاعد على القهوه واللي قاعد بيلعب او كده دي اكنه ايه اكنه مش مهتم بالايه مش مهتم بالوقت مهتم وقته اخف حاجه عنده. تمام. شوف الساعه كام يا عم لسه 3 دقايق انا قلت العلم هو مجموعة المعارف البشرية المتراكمة. يعني المتراكمة العلم هو مجموعة المعارف البشرية المتراكمة. يعني ايه المتراكمة؟ تتراكم فوق بعضها، يعني تتجمع فوق بعضها. يعني العلم ده مش بتاع حد، ما ينفعش مين يقول لك مين اللي هو اخترع العلم. ربنا هو اللي علم الانسان. انت اتعلمت حاجة، انت اتعلمت حاجة، انت اتعلمت حاجة، وانا اتعلم حاجة، الناس اتعلمت حاجة، وتراكم العلوم ديت ايه؟ فوق بعضها، فاصبح اسمه الايه؟ العلم. العلم هو مجموعة المعارف البشرية الايه؟ المتراكمة. انت عرفت حالا معنى المتراكمة؟ معناها ايه؟ اللي بتتراكم فوق بعضها، اه المتجمعة. والمتناسقة والمتنوعة. ويعد مفهوم العلم من أكثر المصطلحات شمولية واتساعا وتداولا بين الناس، ويغطي العلم كافة جوانب حياة الإنسان. حلوة حتة دي. يعني يغطي العلم كافة يعني جوانب حياة الإنسان يا بقى. يعني العلم يخط الناس كلها. يعني مثلا انت بتعلم، مثلا زي ما انت بتحلم ان هو تتعلم حالا، كل مجتمع حالا بقى بتعلم، كل حالا فحالا مجتمع حالا تصعب متعلم ومجتمع كده، يعني فهو هيبقى احسن جوله في الدول الثانيه. العلم يغطي كافه جوانب حياه الانسان. يعني ان العلم داخل في كل حاجه في الحياه، داخل في كل ايه؟ حاجه في الحياه. مثلا صناعه البتاع دي عاوزه علم ولا ممكن واحد جاهل يصنعها؟ عاوزه علم. تركيب الكرسي ده عاوز علم. تركيب الشبشب ده عاوز علم. عاوز علم. اي حاجه عاوزه علم. اي حاجه عاوزه علم. ان شاء الله تصنيع البيت عاوزه علم، تصنيع المعلقه دي عاوزه علم، الورقة عاوزة عين. العلم داخل في ايه؟ حتى الطبيخ اللي هم بيطبخوا عاوز ايه؟ عاوز. لازم الانسان يتعلم الطبيخ قبل ما ايه؟ قبل ما ايه؟ لازم الانسان يتعلم اي حاجة. عمرك شوفه دكتور مش متعلم الطب. دكتور ايه ده؟ جزار بقى مش دكتور. الجزار. عاوز علم ولا مش عاوز علم؟ عاوز علم. عشان يسلخ اللحم ويذبحها وكده اي حد؟ لا ده المفروض عاوز علم. راسي ما حد يفرد بيقول حد على قدام. شفت بقى؟ كل حاجه عاوزه ايه؟ علم. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. بقى نكمل. هتسيب دولت هنا ولا تاخدهم معاك؟ خدهم معاك. بحيث الحاجات اللي انت مش فاهمها تبحث عنها، وزي بتاعت الاخلاص وخلاص. ولا سيبهم. انت عرفت الايه؟ ايه معنى المتراكمه؟ الاخلاص دي ايه؟ ايه تبحث ايه؟ تبحث عنها. تمام. ان شاء الله باذن الله بصلهم في المسجد الايه؟ في المسجد الاقصى. ان شاء الله. عايزين يعني نتفق على ميعاد سفر؟ خلاص الجمعه بعد العصر ان شاء الله. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي